وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. بعدما جاء الحث على الصدقة وفضائلها، واليد العليا خير من اليد السفلى، جاء هنا كأنه ينفر من الإكثار من سؤال الناس تكثرا. وسؤال الناس عند الحاجة بما يسد الفاقة لا مانع، لكن تكثر، من سأل وعنده أوقي لقي الله وليس في وجهه مزقة لحم. سأل الناس تكثرا، أي زيادة عن حاجته في اليوم والليلة، وهذا تشنيع على من سأل وهو في غنى من ذلك. لا يزال يسأل الناس، كأنه استمرار في سؤال الناس. ولماذا هذا الاستمرار؟ هذا على قسمين يا اخوان. قسم بدافع الحاجة، الحاجة مستمرة وبالتالي السؤال مستمر، ولكن لا تكثرا، تكففا او تعففا. والامر الثاني تعود السؤال. وهذا كما يقول بعض الناس: من استمرأ السؤال واخذه مرة ومرتين وطابت عليه نفسه قل ان يترك ذلك، بل يستمر. واذا اراد ان يمتنع صعب عليه الامتناع، لانه كما يقولون وجد حلاوة الكسب بدون كد ولا تعب. هذه والله ما هي حلاوة، انها هي عين المرارة والغضاضة، لكن احساسه الشخصي ذهب وليس في وجهه مزقة لحم كما يقول العوام. اراق ماء وجهه فلم يبق في وجهه ماء الحياء. فاذا كان الامر كذلك، سواء عنده سأل ما سألش، اعطاه الناس ما اعطوش، ابتسموا في وجهه او تجهموا في وجهه، اصبحت هذه الامور عادية. واعتقد يمكن في عهد قريب سمعنا وقرأنا في الصحافة اكتشاف بعض شخصيات لها مكانة، وينتهون من اعمالهم ويذهبون يمتهنون السؤال، ووجدوا عندهم او تحصيلهم من هذا اضعاف اضعاف راتبهم، ولما سئلوا قالوا: تكاليف الحياة زادت ونحن نحتاج الى زيادة، مسايرة الناس والى اخره. واغرب ما سمعت في هذا، ان تسمحوا لي بهذه القضية: اسرة كريمة جدا وقع بينهم نزاع، فقتل شخصا من طرف هذه القبيلة او الاسرة، ومعروف ان هناك القصاص وحكم بالقصاص بالفعل، لكن جاء اهل الجميع واجتمعوا وعرضوا على ولي الدم الصلح بديتين، بثلاث باربع، امتنع، لان ولي القاتل لا يهمهم الدية تتضاعف 10 اضعاف. فكان ابو المقتول قال: انا اقبل دية واحدة، لكن بشرط ان يحصلها والد القاتل، ووالد القاتل ذا منزلة رفيعة في مجتمعهم، ان يحصلها بالسؤال من الناس، لا بما له رصيد في البنك ولا بما يملكه في بيته، ولكن يحصلها من القرش والقرشين والاكثر والاقل بسؤال الناس. قال: هذا صعيب، وكيف هذا لفلان ان يقف هذا الموقف والناس يعرفونه؟ قال: لا، يذهب الى اي مدينة من المدن الذي لا يعرفه فيها احد ويأتي بها بهذه الطريقة. قال: ما تجمع؟ قال: ان شاء الله يكون 10 سنين، انا راضي بهذا. امام هذا النزاع وخطورة هذه القضية، وافق الرجل، وكان في بعد ما ينتهي من ديوانه او وظيفته يذهب الى مدينة لا يعرف فيها ويلبس لباس السائلين ويتكفف السؤال. في زمن قريب جدا جمع الدية فاعطوها وجرى الصلح، ثم بعد ذلك فاذا بالرجل على طريقته يذهب الى بعض المدن ومعه لباس السؤال ويسأل الناس. جاءوا اليه: ماذا تفعل؟ قال: لا استطيع ان اترك. قالوا لفلان: لما اغمضت؟ طلبت هذا الطلب وعرضت عليك الدية مضاعفة كذا ضعف. قال: اردت ان اقتله قتلة وهو حي بهذه الحالة، لاني اعلم بان من استمرأ سؤال الناس لا يترك ذلك ابدا. ولهذا يا اخوان، الشخص على اول مرة اذا اصيب بحاجة بفاقة ثم مد يده ثم وجد من يعطيه وكثر في يده ذلك ثم قضيت حاجته، ان كان ذا نفس كريمة ووجه حيي اكتفى بذلك وكف حالا، وان كان غير ذلك مات احساسه، مات شعوره، اريق ماء وجهه فاستمرأ هذه الحالة وعاش بها. اذا قوله صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله، لانه ابقاء على شخصيته وابقاء على معنويته وابقاء على احساسه وشعوره. فاذا كان يلقى الله وليس في وجهه مزقة لحم، ليش؟ تهلهل لحم وجهه امام مدة يده الى الناس واعطائهم اياه الصدقة، اذا مات احساسه ومات شعوره. ولهذا تجد بعض الناس، نسأل الله السلام، يجيك ومتعود: والله يا اخي الان ما عند فكرة، يا اخي والله كذا. طب يا ابن الحلال، انا الان ما انا مستعد، انا جاي للمسجد، ما انا جاي للصدقة. لا يا اخي بس اي شيء، شوف كذا. كأنه يطالب دينا يفترض عليك ان تدفعه اليه. ليش؟ كان يكفيه الاشارة، لكن لا، تعود واصبحت كمهنة ملتزم بها. اذا التربية النبوية والتربية الاسلامية في شخصية الانسان لنفسه، لاخلاقه، لاحساسه، لشعوره، ليبقى انسانا كريما فعلا، ويبقى بعيدا عن مذلة السؤال. ولهذا جاء التنبيه منه صلى الله عليه وسلم والحث على العمل والاستغناء. ويكفينا ان يرسل الشاب 15 يوم الى الجبل يحتطب، قال له: ولا ارين وجهك 15 يوما. يسمح له في حضور الجماعة بالمسجد النبوي ويذهب يصلي هناك، عنده مسجده وطهوره، ليحفظ ماء وجهه، ليحفظ كرامته، ليصونه عن مذلة السؤال. وهكذا، ونسأل الله السلامة والعافية.